صمم أختي تسأل، يصمم أهله على ارتداء ما يسمى بالتبلة وهي لا تريد لك مجبرة، فهل الإيه التوينز يوازي الدبلة في الحكم؟ ولبس الخاتم لا بأس.